إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في رسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لفضيلة الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله إلى شروط المحتسب. وذكرنا في الدرس الماضي أول شرط من شروط المحتسب، وهو الإسلام وما يتعلق بهذا الشرط من مسائل. تكلمنا عن إن شرط الإسلام شرط مخاطبة بالفعل في الدنيا، وأنه لا يصح تولية الحسبة لكافر إجماعا، لا يصح في الدولة المسلمة أن يتولى منصب المحتسب، والمنصب اللي من قبل الإمام يعين واحد يحتسب على الناس يكون كافرا. وقلنا فيها مسائل: ماذا لو أمر الكافر بالمعروف أو نهى عن المنكر؟ وذكرنا فيها الآية وحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى غير ذلك من المسائل اللي تمت في هذا الشرط. الشرط الثاني التكليف. قال: وهو شرط وجوب. وهو شرط وجوب فين؟ لا، دي مش في الرسالة اللي معاي، مش في النسخة. لا، هو دي مش في الرسالة اللي معاي. طيب، في زيادة في بعض النسخ، فنقرأ في نسخة الخلفاء فيها زيادة اللي عليها الحاشية بتاعت الشرح. بيقول الشيخ في نفسه تحت بند شرط الإسلام: ولكن لا يجوز تولية الكافر ولاية الحسبة ولا الشرطة ولا نحوها مما فيه سلطة على مسلم. فقال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن أستعين بمشرك. مسألة أنه لا يجوز تعيين الكافر في وظيفة الحسبة، ليه؟ مع أنه هيأمر فيها بمعروف عن المنكر. نقول: لأن التولية وظيفة فيها سلطان وسيادة على المسلمين في دولة الإسلام، والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك لا يجوز تولية الكافر ولاية الحسبة ولا الشرطة ولا القضاء ولا الجهاد ولا قيادة الجيش. وهذه ما يصطلح بتسميتها في المصطلحات المعاصرة بالوظائف السيادية، الوظائف السيادية. لكن يجوز استئجار الكفار واستخدامهم في بعض هذه المهام. ومسألة الاستعانة بالمشركين في القتال مسألة وقع فيها خلاف للفقهاء بين الفقهاء، وذهب بعض أهل العلم إلى المنع منها مطلقا، يعني مطلقا يعني في أي ظرف وفي أي شرط وفي أي قيد. وذهب بعضهم إلى جواز الاستعانة بالمشرك بشروط، منها أن يكون حسن الرأي في المسلمين، 2 ألا يطلع على باطن أمرهم، 3 ألا تكون له الولاية. يبقى ده عند مين؟ الشروط ده عند مين؟ عند اللي جوز الاستعانة بالإيه؟ بالمشرك في القتال. تمام كده؟ طيب، وعندك في الأصل الحديث اللي استدل به الشيخ حفظه الله حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. يعني رجل شجاع مقاتل ماهر في القتال وجاي يعرض خدماته على النبي عليه الصلاة والسلام، هاجي معك أقاتل وأصيب معك من المغنم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. فقال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلق. وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي موسى رضي الله عنه اتخاذ كاتب نصراني، وقال له: قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ألا اتخذت حنيفيا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال. وطبعا الأمور دي بتكون في يعني تطبيق مثل هذه الأحكام يكون في أولا في الدولة المسلمة اللي هي فيها حكم الإسلام ظاهر وفيها نظام الحكم نظام إسلامي، وكذلك فيها إعزاز للشريعة والحملة الشريعة وللدين وغير ذلك. وإذا كان الإنسان في واقع مر فينبغي عليه أن ينظر ما الذي يمكنه تحصيله من هذا الأمر، لأن زي ما ابن تيمية احنا قال قبل كده كان حتى في رسالة السياسة الشرعية قال: وهذه الأمور تقام على أحسن الوجوه الممكنة. على أحسن الوجوه الممكنة يعني بمعنى ايه الكلام ده؟ يعني لو واحد موجود في دولة وهو ليس عنده اختيار إلا أن يجي مثلا واحد في منصب فيه قدر من الولاية يكون نصراني من طائفة من النصارى لا تشتهر بالعداء الشديد والحقد على المسلمين، يبقى في عداء بس مش شديد وفي حقد بس مش شديد، وواحد تاني هيجي من طائفة تانية أسوأ يعني يعمد إلى الإضرار وعمل إقصاء وفعل مذابح وغير ذلك، حل إيه؟ ما هو ده بقول لك بقى عشان كده بنقول هننظر في الأمر ده. فعل سيدنا عمر كان خليفة المسلمين، وفعل سيدنا أبو موسى كان والي لسيدنا عمر، فهما الاثنين في ايديهم الايه؟ في ايديهم السلطه. طب المساله ديت عايزين ناخد بالنا، هو الكاتب ده وظيفته ايه؟ الكاتب ده بيطلع على كل اسرار الوالي، هو قاعد جنبه بيطلع على كل اسراره، وربنا بيقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا. بس حبيت انبه التنبيه الاخير ده عشان محاوله دايما استحضار الفرق بين الصوره المثلى وبين الواقع المر اللي انت تحتاج ان انت تفعل فيه ما يمكنك مهمة، حتى لا يقع عند الناس نوع من خلط الأوراق إما بالتفريط وإما بالإفراط. طيب، مسألة التكليف شرط من شروط المحتسب انه يكون مكلف، وهو شرط وجوب. يعني شرط وجوب يعني لا يخاطب بهذا الأمر اللي هو الحسبة اللي هو الأمر عرفنا عن منكر إلا من كان مكلفا. مكلف يعني عنده شرطين: يكون عاقل ويكون بالغ. فالمجنون لا إنكار عليه، لا حسبة عليه، وكذلك الصغير لا تجب عليه الحسبة. طب مسألة، هل يصح منه الحسبة؟ في فرق بين الصحة وبين الوجوب. شرط الوجوب إن شرط وجوب الصيام التكليف، مش كده؟ طب هل يصح صيام الطفل لدون التكليف؟ يصح، وهكذا في الصلاة. يبقى هو شرط وجوب، فالاحتساب واجب على العقلاء البالغين. معنى كلمة مكلف يعني حاجتين، عاقل وبالغ. وليس معنى ذلك أن يمنع من كان من أهل القربة، أهل القربة اللي هو يصح منه فعل القربات كالصلاة والصيام، كالصبي المميز. طب سن الصبي المميز ده إيه؟ كتير من الفقهاء يقول 7 سنوات، والحقيقة أن هي تضبط بالوصف أحسن، هو من كان يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. لأنه ممكن تلاقي واحد عنده 7 سنين وعقله قليل جدا ما يعرفش حاجة، ممكن تلاقي واحد عنده 10 سنين وعقله قليل. فالمميز هو الذي يحسن فهم الخطاب ويحسن رد الجواب، يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. فالصبي المميز ده بقى لا يمنع من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. بل ينبغي تربية الأبناء على ذلك، قال تعالى في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الترتيب ده شوف جميل ازاي. يا بني أقم الصلاة، لو الإنسان أقام الصلاة مش صلى بس، أقام الصلاة يعني قام بين يدي الله عز وجل مستشعرا أن الله أكبر من أي شيء، يقرأ الفاتحة مستحضر معانيها، يركع ويسجد لله احتسابا وإخلاصا مع حضور القلب، اسمه أقام الصلاة. اللي هيقيم الصلاة هيقوى قلبه، هيقدر بقى بعد كده إيه؟ يأمر وينهى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، شوف النصيحة اللي جاية، واصبر على ما أصابك. ده من اللوازم، ده من اللوازم. انت بتحارب اهواء الناس، بتجاهد وتنازع نفوسهم وميولهم ورغباتهم واهواءهم، فلازم هيعرضوك، فده الطبيعي، لازم بقى تصبر. واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. فمن عزائم الامور ومن معالي الامور، ولا يغشاها الا اصحاب الهمم العاليه أولو العزيمة الماضية وأولو القوة، هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثبات على ذلك والصبر على ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. مثال ذلك أن يعلم الصبي ذي 7 سنين أن يأمر زملائه بالصلاة وينهاهم عن السب والبذاء مثلا، ودي مهمة جدا تربويا، لأن ابنك إن لم يغير سيتغير، إن لم يغير في الواقع اللي هو زي ستغير. بنتك إن لم تغير ستتغير. تخيل لو في بنت تجلس في وسط بنات في ابتدائي وهي خلاص هتبتدي تدخل 9 سنوات 10 سنوات، خلاص هتبتدي ترتدي الحجاب ولو بصورة تدريجية، وهم قمة الايه التبرج. إيه اللي بيبدأ يقوله لها؟ إيه اللي انت عاملة في نفسك ده؟ وانت شكلك كده عاملة وتريح هتبيعي لبن، هو انت مش عارف تعملي ايه؟ وابتدي بقى يقولها كلام صعب جدا. لو انت عودتها من الاول ان انت ما ينفعش حبت لما تشوفي واحده من صحباتك مش لابسه الحجاب الا انك تكلميها، قولها اتقي الله وان الجسم ده ما ينفعش، يبقى في مصل مضاد. لان انت وانت نفسك، مش ابنك بس، انت نفسك ان لم تغير ستتغير. انت لو قاعد في مكتب وفي وسط موظفين وفي منكرات، لو لم تامر وتنهى هم هيدخلوا عليك، هم هينكروا عليك انك قاعد ساكت، هم هينكروا عليك انك قاعد تقرا في المصحف، ولن يرضوا منك الا ان تكون مثله. يعني انتبه للأمر ده، إن لم تغير ستتغير. فعلى الأقل لابد من المدافعة، إن لم يحدث تغيير كامل دافع المدافعة، مدافعة الباطل. وينبغي أن يكون ذلك في الأمور المعلومة المشهورة لدى الجميع، لأن الصبي ممكن يكون ما عندهش علم فينكر. إمتى؟ زي الإمام الغزالي بيقول: إنما ينكر العوام في المعلوم في الأمور المعلومة بالضرورة والمشهورة التي لا تحتاج إلى إقامة حجة حتى لا يقع مفسد، زي إقامة الصلاة وصوم صلى، زي ستر العورة، زي النهي عن البذاء والسب والفحش، مش عايز اجتهاد. وينبغي أن يكون ذلك في الأمور المعلومة المشهورة لدى الجميع لئلا يحتاج الأمر إلى فقه وضوابط معينة فيقع الصبي في خلافها، ويكون تحت إشراف من يراقبه ليعلم انضباطه في هذا الباب، وبهذا يتربى الأبناء على القيام بهذا الأمر. الشرط الثالث العدالة. العدالة ايه معنى العدالة؟ العدالة هي هيئة كامنة في النفس توجب على الإنسان اجتناب الكبائر والصغائر من الذنوب والمعاصي والتعفف عن بعض الأمور المباحة التي ليس على فعلها ثواب ولا عقاب مما قد يخالف حسن الخلق وجميل العادة. يبقى العدالة هي هيئة كمان في النفس تحمل على ترك الفسق وخوارم المروءة. خلاص تكلم هيئة كمان في النفس تحمل على ترك الفسق وعلى ملازمة الورع وترك الفسق وخوارم المروءة. ملازمة الورع يعني يلازم الصلاة والآخرة وحسن الخلق. ترك الفسق اللي هي الكبائر والصغائر وبصورة ظاهرة. وخوارم المروءة يعني ما يعيبه الناس وينتقص فاعله ولو لم يكن حراما. مثالها عندنا دلوقتي زي ايه؟ زي ان واحد يطلع يجري في الشارع كده لوحده كده، او ان واحد مثلا يقف يبول في الشارع حتى ولو ستر عورته، الناس تنتقص الفعل ده. كان قبل كده وخوارم المروءة بتتغير من زمان لزمان على فكرة ومن مكان لمكان. فما يعيبه الناس في مكان مما لا يخالف الشرع ينبغي للإنسان أن يتركه. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول لو عاب الناس الماء البارد ما شربته، لو عاب الناس الماء البارد ما شربته، يعني الحاجة اللي ما فيهاش نص وفيها نهي عنها لا أنا أعملها ليه؟ طيب المروءة دي من تمام الدين. فالعدالة هي هيئة كامنة في النفس توجب على الإنسان اجتناب الكبائر والصغائر والتعفف عن بعض الأمور المباحة التي ليس على فعلها ثواب ولا عقاب. ما هو ما بيقول هو ما هي الاجتناب الكبائر والصغائر ما هتبقى فيها ترك، يعني مثلا الصلاة ترك الصلاة ده كبيرة على قول وكفر على قول تاني، فاجتناب الكبائر بقى يصلي كده يعني. وإن كان أنا شايف العبارة هنا فيها يعني فيها طول، وكان هناك عبارة أجود من كده في تعريف العدالة. تمام. والعدالة لا تشترط في المحتسب على الراجح من أقوال العلماء، إذ أن الاحتساب فرض كسائر الفروض لا يتوقف القيام به على أكثر مما يتطلبه هذا الفرض، وترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيرها. وده قول الجمهور في المسألة، يعني ده كلام الإمام الغزالي وده كلام الإمام العز بن عبد السلام وغيرهم في المسألة دي. يعني العز بن عبد السلام يقول قاعدة: إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة والخاصة بحيث لا يوجد عدل ولينا أقلهم فسوقا. تاني: إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة لولاية الدولة والولاية الخاصة إنه يلي عمل معين داخل الدولة بحيث لا يوجد عدل أي مكتمل العدالة ولينا أقلهم فسوقا. فجمهور العلماء على أن العدالة ليست شرطا. يعني إيه؟ يعني واحد بيشرب سجاير دي معصية ظاهرة وفسق ظاهرة، دي بتخالف العدالة على فكرة. واحد بيقع في معصية وليكن مثلا بيتعامل بالربا، فسق ظاهرة، هل ينفع مش هينفع؟ هل يجب عليه أنه ينكر المنكر ويأمر بمعروف ولا لا؟ يجب عليه، على الراجح يجب عليه. طيب بس اللي قالوا كده ما قالوش ان هي من شروط احد الناس، بقول لا هي من شروط المحتسب اللي الدولة هتعينه يحتسب على الناس، اللي الخليفة المسلم او الامير المؤمنين هيعينه يحتسب على الناس. هل يشترط فيه العدالة ولا لا يشترط العدالة؟ بنقول هي دي المسألة حقيقتها، لان هو لا يشترط فيه العدالة، وإن كان دي من الآداب اللي هتيجي معنا بعد كده، لكن لا تشترط. يصح توليته أي يصح توليته، ولو أمر ونهى يقبل قول يقبل قول. قال بعض أهل العلم: فرض على شارب الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم، أن يتناهوا فيما بينهم، لأن أنت مطلوب منك حاجتين، مطلوب منك تنتهي عن المنكر ومطلوب منك إيه؟ تنهى عن المنكر. فإذا أنت أخطأت في واحدة فلا يكون ذلك مسوغا للخطأ في الثانية. طيب الرد على بعض الشبهات في المسألة دي أو الأدلة اللي بيستدلها القول الفريق الآخر، بيقول لا، طب ربنا قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نقول هي الآية هنا الذم متوجه ليهم أنهم بيأمروا الناس بالبر، ولا الذم متوجه ليهم أنهم ينسون أنفسهم؟ واضح المعنى كده يا أخوانا؟ وقوله يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهو إنكار عليهم من حيث تركهم المعروف لا من حيث أمرهم به، ومن حيث ارتكابهم المنكر لا من حيث نهيهم عنه. قال أبو بكر الجصاص بعد أن بين وجوبه على الكفاية اللي هو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفاية، وجب ألا يختلف في لزوم فرضه البر والفاجر، لزوم فرضه البر والفاجر، يعني يلزم فرضه البر والفاجر، تمام كده؟ لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيرها. ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات؟ فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المناكر فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه، غير ساقط عنه. وقد يكون في ترك الحسبة من مرتكب المنكر إقرار به وتلبيس على العوام، مثل عالم يعلم حرمة التدخين ولا ينكر هذا المنكر لكونه يدخن فيحتج العوام بفعله على جواز التدخين، بل إن ده أحد أبواب إن ربنا سبحانه وتعالى يوفق الإنسان فينتهي عن المنكر. في مدرسة كانت في الإعداد في مدرسة إعدادي بنات، وكانت المدرسة دي متبرجة، فكانت تقول للبنات إيه؟ تقول لهم اللبس اللي أنا بلبسه ده حرام، اللبس اللي أنا بلبسه ده حرام، واللبس اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى أقله الخمار. فلم تمر عليها سنة إلا وكانت إيه؟ ربنا رزقها وكانت لبست الخمار فعلا. شوف بس عايز أقولك يعني إيه؟ هي ضمنها بأنبها، هي حاسة أن البنات دي أمانة عندها، البنات اللي معاها في الفصل كانت مدرسة عربي ودين، لغة عربية ودين، فالبنات اللي عندها في المدرسة دول ايه امانة عندها، وهي اللي بتشرح لهم الدين وهي اللي بتكلمهم في احكام التربية الدينية وكده، فبتقول لهم لا يا بنات انتوا في سن دلوقتي ان انتوا تلبسوا الحجاب واللي انا لابساه ده حرام. وكان عندنا احنا مدرس يقول كده، يقول لنا انا بشرب سجاير والسجاير دي حرام. اه والله العظيم، وجزا الله خير، يعني جزاء ربنا يتوب علينا وعليه بقى، بس انا عايز اقول لك يعني جزا الله خير ان هو ما سوغش المنكر اللي بينكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه، رب سلم سلم، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتي. فتعذيبه لأمرين، الأمر الأول فعله المنكر، والأمر الآخر تدليسه على الناس أنه من أهل التقوى والصلاح. طب هنا هيتعين عندنا بقى مسألة مهمة، بعض إخواننا يتولى عمل دعوي، يتولى عمل إيه؟ عمل دعوي، ويقدر عليه كده ان هو يخفق او تزل قدمه في حاجة، يعمل معصية كان تاب منها بعد كده قبل كده، تضعف نفسه فيقع في امر محرم، فتجد ايه رد الفعل بتاعه؟ ينقطع عن كل شيء، لو عنده خطبة جمعة ما يروحهاش، لو عنده درس ما يروحوش، حاجة بيحضرها ما يجيهاش، وينقطع ويشعر ان انا مش عايز ابقى منافق، الناس بتنظر لي ان انا شخص متدين وانا كده هبقى منافق، فاهون علي ان انا اعمل ايه؟ ان انا انقطع عن كل حاجة. لا، والتصرف ده غلط، اللي انت عملته ذنب ذنب، ربنا يتوب علينا جميعا. في فقه التعامل مع الذنب، فقه التعامل مع الذنب ايه؟ قوم توضى وصلي ركعتين توبة، كما في الحديث ان من ان اذنب ذنبا فصلى ركعتين فتوضا فاحسن وضوء ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا الا خرج من زومك او ملدته امه. ده اللي يلزمك، وبعدين تشعر بقى بتانيب الضمير وبكسره النفس واللوم، وازاي كيف ان الله عز وجل اقامك في مقام توجيه الناس والعمل للدين وانت دسيت نفسك وفعلت وفعلت، كل ده كلام جميل، لكن إذا أتاك الشيطان فقال لا تعطي الدرس اليوم، قل لا لا، ده ذنب تاني يحتاج إيه؟ يحتاج توبة. ما تروحش تخطب الجمعة النهاردة، لا ده ذنب تاني يحتاج توبة، لا سيما إن أدى الأمر إلى انفراط عقد الناس أو أدى الأمر إلى تصدر بعض المبتدع اللي بيضلوا الناس، هتحمل وزن إزاي؟ فلا يكن تعاملك مع الذنب بذنب، ولا يكن تعاملك مع التقصير بتقصير. ما في فقه التعامل مع الذنب، التوبة النصوح العاجلة. الإنسان يبقى عنده كسرة في النفس، ويبقى عنده شعور بالخجل من الله سبحانه وتعالى، كل ده يترجم لعمل، لبكاء، لاستغفار، لعزم على عدم العودة للذنب. أما أنه يكون الأثر بتاعه هو الإقلاع عن الطاعة وترك الأمور الدعوية اللي أنت مكلف بها، لا ما ينفعش. وكم من إنسان سلك طريق التدين والاستقامة وقد اجتاله الشيطان، يعني اغتاله، خده من سكة بسبب هذا، من هذا الباب اغتلته الشياطين، من هذا الباب، باب انك لست باهل لان تكون مع المتدينين، ولست باهل لان تعمل في الدعوة الى الله عز وجل، فبدأ الامر بالتهاون. لكن كما قلت لك، الانسان يعترف على نفسه بالتقصير، لا يوهم الناس ان هو من اولياء الله، ولا يزكي نفسه عند الخلق، ولا يكون ذا وجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ولا يتشبع بما لم يعطى، كل ده كلام مظبوط، لكن لا يبرح ولا يفارق ثغره الدعوة اللي هو واقف عليه، سواء في أمر تعليمي أو في أمر إمامة أو في أمر قيام على أرامل أو أيتام أو غير ذلك. انتبه للمعنى ده. مسألة في هذا الشرط: من علم أن قوله لا يقبل لعلم الناس بفسقه، ففي سقوط الوجوب عليه بذلك وجه، وهذا في القول فقط. ده مسألة مهمة جدا. هو بيقول لك ايه؟ لو واحد مدخن ولقى واحد بيشرب سيجارة جنبه، فهو عارف ان انا لو قلت له ما تشربش سجاير هيقول له ايه؟ هيقول له دور على نفسك. يعلم انه قوله لا يقبل لعلم الناس بفسقه، ففي سقوط الايه؟ الوجوب. حط دايرة حول كلمة الوجوب ديت، بس هيسقط الوجوب ويبقى ايه؟ ويبقى الاستحباب. هيسقط الوجوب ويبقى الايه؟ يبقى هيستحب حتى ساعتها انه ايه؟ انه يأمر، حتى لو مش هيقبله كلامه. وده هيكون في الانكار بالايه؟ باللسان. طب اما الانكار بالقلب ثابت في كل الاحوال. طب الانكار باليد، الانكار باليد دي اللي هيتولاه اثنين، او عموما اللي بيجمع وصف واحد، الانكار باليد من كان له قدرة او من كان له سلطان. فالاب مع ابنه، الاب بيدخن، دخل لقى الواد بيشرب سجاير، قال لك واحنا الاثنين هنكر على بعض، واحنا بنشرب سجاير مالوش لازم، لا ده انت يصح لك تنكر عليه بالايد هنا وتحتسب عليه وتاخد منه سجاير بايده، بايدك. ما ينفعش ساعتها تقول اصل هو هيسقط، لا، لان ده انكار باللسان بس، عند مين؟ اللي اخرك معاه الانكار باللسان. اما الحسبة بالقوة من المعين لذلك اللي الدولة معيناه، شرطي او معيناه محتسب او معين حاجة، هيسيب اللي بيشرب خمرة ويقول لك انا كمان بشرب خمرة في البيت، هيسيب اللي بيعمل حاجة عشان يقول لا ده هو لازم في الحالة اللي زي ديت ايه؟ يقوم مقام. يبقى تاني، يبقى مسألة ان سقوط من علم ان قوله لا يقبل لعلم الناس بفسقه، ففي سقوط الوجوب عليه بذلك وجه، وهذا في القول فقط. واما الحسبة بالقوة من المعين لذلك، وهي الحق به صاحب السلطان، الرجل مع زوجته، ودي برضو للأسف بعض الناس بتبقاش فهمها قوي، تقولك يعني هو بيأخر الصلاة وساعات يجي يضربني ويقول لي ما بتصليش ليه؟ ما هو يجب عليه ان هو يقومها، لان هو راعي مسؤول عنها وهي مش مسؤولة عنه، هو مسؤول عنها وهي مش مسؤولة عنه في النقطة دي، في التغيير باليد. نفس القصة في منكر، هو ممكن يكون بيعمل منكر معين، ولو لها قاعدة قدام التلفزيون بتتفرج على حاجة محرمة ينكر عليها ويحتسب عليها ويطفي التلفزيون، هي تزعل. طب اشمعنى هو يعمل كده؟ لا هو فعلا واجب عليه، وفي الأمر ده مهم. يبقى بنقول إن الحزبة بالقوة من المعين لذلك، أو من له سلطة، من بسط الله يده، من الأب مع ولده أو الزوج مع امرأته، أو كل من له ولاية، في واحد بيبقى له في مكان ولاية اللي هو كبير القبيلة أو كبير العيلة أو أي ليه ولاية فعلا على الناس، وليه حشمة وليه هيبة، فده يمكنه التغيير باليد، فلا يسقط عنه هذا الأمر لذلك. ولا شك أن العدالة من آداب الحسبة وأسباب نجاح الدعوة، ولكن لا تشترط العصمة بالإجماع في الاحتساب. يعني لا تشترط العصمة اللي هي إيه؟ اللي هي عدم ارتكاب الذنوب والمعاصي، لأن العصمة ليست إلا للأنبياء، فلا تشترط العصمة في الاحتساب، إنما الإنسان يقوم بالواجب عليه. لكن هو طبعا الكلام في المسألة ديت عند الفقهاء مش في العصمة، إنما الكلام في إيه؟ في اللي هو عنده فسق ظاهر يمنع الناس من قبول قوله، عشان برضو بفهمين تصور المسألة. عنده فسق ظاهر يمنع الناس من قبول قوله. طيب الفصل بعد كده ايه عندك؟ هل يشترط تولية الامام او اذنه؟ وده برضو نقطة شرط تاني بيحطوه من شروط الاحتساب. انت عشان تبقى محتسب وتقوم وتأمر وتنهى كده، هل يشترط ان اللي يديك المنصب ده او اللي يقول لك قوم امر وانهى هو الامام اللي هو والي المسلمين اللي هو اللي ربنا ولاه امر الناس ديت، ولا لا؟ فيقول عدم اشتراط الولاية أو إذن الإمام هو مذهب جماهير العلماء لعموم الأدلة وعدم المخصص. الأدلة بتقول من رأى منكم منكرا، يبقى كل اللي يرى منكر يغيره بحسب الطاقة. طيب دي عموم الأدلة وعدم المخصص، مفيش حاجة خصصت الإيه اللي الإمام عينه. ثم إجماع المسلمين في الصدر الأول، إجماع المسلمين على إن من رأى منكر فليغيره. فكان سيدنا عمر بيمشي تقوم امرأة من وسط النساء تكلمه إذا اعترضت على شيء، وما وقع في حديث أبي سعيد الخدري عن صحيح مسلم مع مروان لما قام يخطب قبل الصلاة، فقام رجل فأنكر عليه، وده كان الوالي هو بينكر عليه من غير تعيين من غير حاجة، وده بمحضر من الصحابة. أما عموم الأدلة فلأن الله عز سبحانه وتعالى أمر الأمة الإسلامية كأمة بهذا الواجب، قال ولتكن منكم أمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أمته من رأى منكم منكرا فليغيره. وكذا تغيير المنكر وجهاد من خالف سنته صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن. عايز نختم اقرا انت بقى نهوت عشان فكيف يكون الاذن مشترطا في مجاهدتهم وان كان لا يلزم من جهادهم الخروج عليهم؟ يعني ان الحديث بيقول ايه؟ ما من نبي الا كان له من امته حواريون وأنصار يقتدون يهتدون بهدي ويقتدون بسنته، ثم أنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فازاي هيبقى فيه أمر بمجاهدة أصحاب المنكرات اللي هم من جملة ممن يدخل فيهم الحكام والأمراء، ثم يكون مشترط إذنهم؟ ازاي يعني هيبقى مشترط اذنهم؟ فكيف يكون الاذن مشترطا في مجاهدتهم وان كان، وده الاحتراز ده مهم، لا يلزم من جهادهم الخروج عليهم، فان ذلك معلوم من سنته صلى الله عليه وسلم، فانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على من لم يظهر الكفر البواح منهم من اجل المفاسد في ذلك. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وفي رواية لمسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه عندكم من الله فيه برهان. لكن كما قال أهل العلم يغير منكراتهم كإراقة خمورهم ومنعهم من الظلم لمن قدر على ذلك ويزيله إن أمكنه ذلك، وذلك في إطار مراعاة المصالح والمفاسد. يبقى دلوقتي هل يشترط إذن الإمام أو توليته حتى تقوم بالاحتساب؟ أصل خلي بالك دي بعض الناس كان بيقولها زمان، كان يطلع في حديث زي بتاع حديث الروح وكانت ندوة على الرأي وغيرها بتاع الزمان ديت، ولا ما فيش حاجة اسمها أمر معروف عن المنكر إلا من قبل ما هو بيقولش الإمام بقى ساعتها، بيقول من قبل رئيس الدولة. وشفت بقى المشكلة والتلبيس على الناس بقى، خلى رئيس الدولة هو الإمام. طب رئيس الدولة عامل وزارة أوقاف وعنده مجمع بحوث إسلامية وعنده قنوات بتتكلم، ما حدش يتكلم غيره، يبقى أنت تشوف أي منكر في الشارع تسكت. وده اللي بيحاول يقوله. طيب مين اللي من حقه يغير بالقوة؟ الشرطة. حدش يتكلم تاني. طبعا الكلام ده غلط، الكلام ده ليس على إطلاقه. إحنا بقول كده الأدلة عامة، كل من رأى منكر يلزم أن يغير هذا المنكر بدرجات التغيير المختلفة. طيب ما الحكام نفسهم عندهم منكرات، ننكر عليهم؟ أيوة ننكر عليهم. وهو ده الفرق الجوهري أو أحد الفروق الجوهرية مع المداخلة، إن هو ما عندوش مسألة الإنكار على الحكام نهائي. لا، إذا كان وقع ده من الصحابة وبمحضر من الصحابة ولم ينكر بينهم، فالأمر يكون ده يوضح لك فعل الإيه، فهم هذا الحديث القرآن والسنة بفهم السلف. ينكر على الحكام بما لا يؤدي إلى منكر أشد. يعني في وقت من الأوقات اجتمعوا على الحاكم في السعودية أحد الأمراء وخلعوه، وجابوا إيه؟ وجابوا أمير تاني مكانه. هو مين اللي اجتمع عليه وخلعوه؟ ناس من الأسرة المالكة وناس لهم شوكة وناس لهم قوة وسطوة، وخلاص أمن الإيه؟ الجانب في الباب ده، لأن كان بقاؤه في مفسدة. الدولة عقدها منفرط وهوش قادر يقوم بأعباء الدولة وهو لآخره، ولكن ترتيبه في السن وفي الأسرة هو اللي جابه أمير، فشلوا خلاص. يبقى ده أنكروا عليه لدرجة أنهم غيروه أصلا إيه؟ بدون مفسدة أكبر، حتى لو في بعض المفاسد بس مش أكبر من الإيه؟ من اللقاء. تمام كده؟ وفي إنكار على الحاكم بمقال وبكلمة، وإنكار في بعض الأحيان بمظاهرة، وإنكار في بعض الأحيان بما لا يؤدي إلى مفسدة أكبر. أهو ده قيد مهم جدا، عشان بعض الناس بقولكش أنت بتقول كلام هو الكلام نفسه واحد. الباب ده كله خاضع لمراعاة ما المآلات، مراعاة المصلحة والمفسدة وفقه المآلات. يا ترى أنا ينفع أنكر على رئيس الجمهورية بمظاهرة؟ أي ينفع أنكر على رئيس الجمهورية بمظاهرة، بشرط ان المظاهره ديت لا تفضي الى منكر اشد. طب ايه اللي يحصل؟ انا بنكر على غلاء الاسعار، يقوم يفضل غلاء الاسعار والناس تنزل لمظاهره تتقتل او تنزل لمظاهره تتسجن، يبقى ده منكر اشد. لان المشكله الاساسيه انا بنكر عليها موجوده وايه وزاد عليها تاني. خلاص. طب كان في وقت من الاوقات الانكار بالمظاهرات ما فيهوش مشكله، زي السنه بتاعه 2011 و2012، صح؟ كانت خلاص هو ده المود العام للناس والمزاج العام للدولة كده، كل اللي عايز حاجة يعمل مطالب، ينظم وقفة ويعمل لوح ويعمل حاجات، لا يأذي الناس ولا حد يأذي. مشروع الباب ده، مشروع الباب ده في الأصل، فهمنا أخوانا المعنى ده؟ يبقى هل ينفع تنكر على الحكام؟ ينفع تنكر على الحكام، ينفع تنكر عليه في قناة تلفزيونية، ينفع تنكر عليه على الإنترنت، ينفع تنكر عليه في الجرائد، بشرط ألا يفضي هذا المنكر إلى منكر أشد. ده يكون ده الباب اللي احنا ده الضابط عندنا. عشان كده بيقول فإذا كان سيترتب على الأمر مفسدة أعظم لم يدفع فساد بأفسد منه، لأن ربنا قال والله لا يحب الفساد. فإذا كان في فساد قائم في الأرض نسبته 10 وأنت دفعته بفساد نسبته 20، يبقى أنت كده أحدثت فساد في الأرض زائد ولا لا؟ والله لا يحب الفساد. فإذا كان سيترتب على الأمر مفسدة أعظم لم يدفع فساد بأفسد منه. وأما الإجماع فقد نقله إمام الحرمين اللي هو الإمام الجويني، فقال في عدم اشتراط الولاية أو إذن الإمام، والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية. يا سلام، ترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لو افترضنا في حد زي الحسن البصري، في حد زي سعيد بن جبير، كان بينشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محدش يقول له يوبخه أو يلومه أو يعنفه أنت شاغل بالك بالناس ليه؟ انت مالك ومال الناس ما تسيبهم، ما حدش يقوله كده، ده اجماع المجتمع ان ده عمل صالح والناس تدفع اليه. واصل كده يا اخوانا؟ اللي يمكن انكاره يصل الى الحكام، اللي انكاره ليه تأثير، هيجي معنا التفاصيل المسائل دي. بس اصل الفكره، هل ينكر يعني، هل يشترط في اللي ينكر على الحاكم ان يكون الحاكم معينه؟ ما ينكرش غير شيخ الازهر، ما ينكرش غير وزير الاوقاف، ما ينكرش غير خطيب الجمعه بتاع الجمعه معينه. مين اللي قال كده؟ حدش قال كده. لكن هل ينكر على واحد راجل ليه قدر وليه وزن والاهل العلم لكنه خارج المؤسسه الرسميه، معارض للدوله، الدوله بتتعامل معاه ان هو معارض لها، ايه المشكله؟ ينكر ما يراه منكرا بالقول والفعل. لا، عوام الناس لو قلنا اهو برضه مش، لا عوام الناس لو فيه مدخل للإنكار لا يترتب عليه فساد أكبر، زي المظاهرة، احضر مثال مثل المظاهرة، حبوا يعملوا مثلا حبوا يعملوا هنا مثلا عايزين يعملوا قانون للمثليين، يعملوا قانون في مجلس الشعب للمثليين اللي هو الشواذ يعني، خلاص الناس الغيور عليها دي مسألة منكر ولا مش منكر؟ منكر. وتقنين حاجة زي كده كفر بالله عز وجل. خلاص الناس الغيور على دينها يا جماعة احنا عايزين ننزل ننكر هذا المنكر، نقول ان احنا رافضين هذا الباب، احنا بقى الشعب اللي المفروض المجلس الموقر ده بيتكلم باسمه، احنا بنقول لكم احنا بقى رافضين الكلام ده كله. الشعب اللي مدخل ليه مدخل، وهو احد وسائل الضغط على الحكومات في الدول الحديثة، بشرط لا يفضي الامر الى فساد اكبر. ده هيجي بقى تفاصيل معانا بقى فيه، لان خير الشهداء حمزة رجل قام الى امام، جزاك الله خير، الى امام جائر فأمره فنهى فقتله. الحديث ده ليه فقه، وابن حجر لما استشهد بالحديث ده في فتح الباري وهو بيشرح حديث من رأى منكم منكرا، جاب بقى كلام ابن جرير وغيره من السلف في ايه ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي يفضي الى القتل، امتى يكون واجب وامتى يكون مستحب وامتى يكون محرم، واخد بالك؟ هيجيب الكلام ده، هيجي معانا في محله ان شاء الله. هو الشيخ متكلم عليه هنا اصلا، متكلم عليه في فصل معين يعني. يبقى فاذا كان سيترتب على الامر مفسده اعظم لم يدفع فساد بافسد منه. واما الاجماع فقد نقل امام الحرمين قلنا هذه. قال ابن الاخوه، ابن الاخوه ده فقيه شافعي اللي صاحب كتاب معالم القربة، وكان من عادات السلف الصالح الحسبه على الولاة قاطعه باجماعهم على الاستغناء عن التفويض، وكل من أمر بالمعروف وإن كان المتولي راضيا فذاك، وإن كان ساخطا فسخطه عليه منكر يجب الإنكار عليه، فكيف يحتاج إلى إذنه؟ ومما يدل على أن هذا هو فهم السلف قصة أبي سعيد الخدري في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره، فالقصة إنما كانت في التغيير على مروان بن الحكم حينما بدأ بالخطبة قبل الصلاة في العيد، فحاول أبو سعيد منعه من الخروج للخطبة قبل الصلاة في العيد فلم يستجب، فقام رجل فقال خالفت السنة، أخرجت المنبر يوم العيد وفيش منبر في صلاة العيد ولم يكن يخرج به، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها، فقال مروان قد ترك ما هنالك، يعني ده كان زمان. فقال أبو سعيد أما هذا، أي هذا الرجل، فقد قضى ما عليه، وفي رواية فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. وفي بعض الروايات أن أبا سعيد حاول منع مروان من الخطبة قبل الصلاة بإيده فلم يمكنه، يعني شده عشان يطلعش يخطب قبل الصلاة، فدل ذلك على تغيير منكرات الأئمة أنفسهم. ومن هنا تعلم أخي الكريم بطلان من قول من يقول ممالأة لحكام الضلال إن التغيير بالقلب واجب العوام وباللسان واجب العلماء وباليد واجب الحكام، فهو تحكم باطل بلا دليل. ده كلام هيفضي إلى تعطيل هذه الشريعة، عشان كده بنقول الشرط ده، الكلام اللي هنقول ده مهم ليه؟ ده هترد بيه على المداخلة، أو بيرد على كلام المداخلة اللي بيقوله اللي يذكر الحكومة أو وزير أو رئيس الجمهورية على المنبر بأي إشارة ده يسمى خروج، وده يفسخ، وده ويأثموه، حاجة عجيبة جدا. طب المنكرات دي مين اللي يوضح للناس اللي جاي تصلي دينها منكر؟ مين اللي يوضح للناس دي؟ لو فيها شبهات عايز حد يجليها، حد عايز يعلم الناس الكلام ده، ده أمر. فضلا بقى عن هما بقى بيحرموا كل الحاجات التانية دي بقى اي اعتراض على الحكام من المظاهرات او الاعتصامات او غيره. وبترد بيه برضو على اللسان اللي بيتكلم به الدولة الان في اعلامها عن طريق بعض العلماء الدينيين او الرسميين بان لا ينبغي لاحد ان يتكلم الا من المؤسسة الازهرية او من مؤسسة وزارة الاوقاف. طب سؤال، قبل ما الازهر ينشأ كان الدين ماشي ازاي؟ قال له طب الدول العالم الاسلامي كلها اللي ما فيهاش ازهر فيها مسلمين يعني ولا ما فيهاش مسلمين؟ هو الائمة الاربعة كان فيهم حد في الازهر؟ يعني الائمة الاربعة اصحاب المذاهب كان فيهم حد في الازهر؟ ده امر عجيب جدا، ده تحكم. انت ليك ان اللي يتكلم بعلم، والعلم مبذول للمسلمين. احنا ما عندناش كهنوت وما عندناش اسرار السبع زي الكنيسة وما عندناش حاجات مستخبية عننا. العلم هو العلم مبذول للناس كلها، كتاب ربنا مبذول للناس كلها، بتعلمه الصبيان في الكتاتيب، وتفسيره مبذول للناس كلها. وخلي بالك يقول لك ممنوع حد يتكلم الا ما يكون ايه من المؤسسه الرسميه. طب انا راجل غلطت غلطه كبيره في حياتي ودخلت التعليم العام، عايز اصلح غلطته، عايز انتسب للازهر؟ لا، دونك خرط القتاد، حاجه صعبه يعني، ما ينفعش توصل لحد الايه لحد اباء مش هيخليك. طب عايز ادخل اخد معهد اعداد دعاء؟ لا، مش تاخد معهد اعداد دعاء، هو كده خلاص اتحكم عليك للنهايه بانك ما تتكلمش في الدين. كلام فارغ طبعا، وده يعني تضييع لهذه الشعيره المهمه. بيقول ولنا ان نسال هؤلاء لو راى العوام في الطريق رجلا ينتهك عرض امراه وهي تستغيث كما حدث ويحدث وان الله اليه راجعون. حدث في فاكرين قصه فتاه العتبه تقريبا كانت سنه 92 في قلب العتبه، شوف العتبه وفاز احمد، واحد انتهك عرض فتاه الظهر الساعه 2 الظهر في اتوبيس وهي تستغيث بالناس وللاسف لم يغيثوه. فهل يلزم العوام السكوت والاكتفاء بالتغيير بالقلب بناء بقى على المقولة الباطلة بتاعة التغيير بالقلب؟ ده يلزم العوام، والتغيير باللسان ده للعلماء، والتغيير باليد ده للايه للحكام. هل يلزم العوام السكوت والاكتفاء بالتغيير بالقلب حتى لا تحصل الفوضى المزعومة لو غيروا باليد، ام ان السكوت وعدم ردع المعتدي بالقوة هو الجريمة الحقيقية والفوضى بعينها؟ يا ترى المسلمين واللي اتحركوا في ثورة يناير وعملوا لجان شعبية، ما هو ده كان أمر بمعروف ونهي عن منكر لكف السراق والفساق والدفع عن الدماء والأموال والأعراض، مش ده اللي حصل؟ هل كان يلزمهم ساعتها، هم ساعتها مش حكام ولا حاجة، هو إن هم يسكتوا وتفسد البلاد والعباد ولا إيه؟ فماذا تريدون لهذا المجتمع وإلى أين تقودونه بهذه السلبية الفظيعة التي جعلت أكثر الناس ينظرون إلى المنكرات كأنهم أمام جهاز تلفاز أو أمام فيلم سينمائي، ومهما بلغت بشاعة الجريمة فلا يحركون ساكنا، وإنما يشترط استئذان الإمام المسلم إذا كانت الحسبة تؤدي إلى فتنة. يشترط في الوقت ده إن هنقول بقى واحد هيدخل يغير في مكان هيستلزم شهر سلاح واستعداء الاعوان وغيرها زي القبائل في الصعيد اللي بتتخانق مع بعضها او في بعض الايه الاماكن الحدوديه او غيرها، في الوقت ده هيفضي الى فتنه واراقه الدماء وغيرها. لا، يشترط ساعتها استئذان الامام المسلم او من يقوم مقامه اذا كانت الحسبه تؤدي الى فتنه او قتال، فيلزم الاذن لرفع الضرر لا لمجرد الاذن. يبقى الاذن هنا خاص بايه؟ بدفع الفتنه والمفسده. نقف هنا، استكمل ان شاء الله في المره القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.